يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ناصر بن محمد الأحمد أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أجمع المسلمون على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم رأس الأولياء وصفوة الأتقياء، قدوة المؤمنين وأسوة المسلمين، وخير عباد الله جل وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين. جمعوا بين العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجهاد بين يديه، شرفهم الله جل وتعالى بمشاهدة خاتم أنبيائه وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم. هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم، أولهم وآخرهم، هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين وقطعوا حبائل الشرك وأوصلوا دين الله عز وجل إلى أطراف المعمورة، فاتسعت رقعة الإسلام وطبقت الأرض شرائع الإيمان، فهم أدق الناس فهما وأغزرهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا. كيف لا وقد تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من ماء معينه الصافي، وشاهدوا التنزيل. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. إنهم جيله عليه الصلاة والسلام، هو القرن الذي عاش فيه، هم الملأ الذين وضعوا أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم ويوجه، يسقي ويروي بما شاء لتلكم الأنفس الطاهرة. ولنقترب في خشوع وغبطة من أولئك الرجال الأبرار لنستقبل فيهم أروع نماذج البشرية الفاضلة وأبهاها، ولنرى تحت الأسماء المتواضعة أسمى ما عرفت الدنيا من عظمة ورشد ورجوع إلى الله عز وجل، في نماذج يعجز اللسان عن وصفه والقلم في التعبير عنه. ولنسرح بخيالنا مع بعض تلكم النماذج السامقة. أشرقت شمس الرسالة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان، ويجلس عليه الصلاة والسلام في المسجد وأصحابه حوله، يجلس كالقمر وسط النجوم في ظلام الليل، يعلمهم ويؤدبهم ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واكتمل المجلس بكبار الصحابة وسادات الأمصار وبالأولياء والعلماء، وإذا بامرأة متحجبة تدخل باب المسجد، فسكت عليه الصلاة والسلام وسكت أصحابه، وأقبلت تمشي رويدا رويدا حتى وصلت إليه عليه الصلاة والسلام، ثم وقفت أمامه وأخبرته بأنها قد زنت وأنها تريد أن يطهرها. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استشهد عليها الصحابة؟ هل قال لهم اشهدوا عليها؟ هل فرحت بذلك لأنها سلمت نفسها؟ احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد يقطر دما، ثم حول وجهه إلى الميمنة وسكت كأنه لم يسمع شيئا. إنها امرأة رسخ الإيمان في قلبها وفي جسدها حتى جرى في كل ذرة من ذرات ذلكم الجسد. هل كانت تظن أن التطهير عنده كلام يعزرها به أو سياط وينتهي الأمر؟ كلا، إنها تعلم أن التطهير حجارة تتقادف عليها تقطع جسدها فتلحقها بالآخرة. ما أعظم هذه المرأة! لقد ارتفع الإيمان عند ذلك الجيل إلى درجة لا يصل إليها أبرارنا وأخيارنا هذا اليوم. إن عصاة ذلك المجتمع المثالي وذلكم الجيل الراشد أعظم إيمانا من طائعينا وعبادنا وزهادنا، والله المستعان. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ حاول أن ترجع المرأة عن كلامها، لم يرد أن يأخذها بكلمة صدرت عنها. قد تكون غاضبة حينما قالتها، وقد تكون هناك شبهة، وهو الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، إنه يمنع التجسس والتصنف والاطلاع على عورات المؤمنين. فهو الذي يقول منذرا ومحذرا طوائف معلومة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخبرته المرأة أنها حبلى من الزنا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعي طفلك ثم ارجعي. فذهبت حتى وضعت طفلها ثم عادت إليه. وفي هذا الموقف بدائع وفوائد، منها عصمة هذا الجنين فلا يقتل معها بغير ذنب، ومنها صبرها فإنها لم تتغير عن موقفها أبدا، ذهبت وبقيت صابرة محتسبة. أكل الأسى قلبها وسال الدمع الحار على وجنتيها وتحرق فؤادها تريد أن تتطهر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حملت طفلها 9 أشهر ثم وضعت، وفي أول يوم أتت به وقد لفت في خرقة وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتأخر خطوة واحدة عن إقرارها الأول. ثم هو لم يستدعها عليه الصلاة والسلام، ولم يرسل إليها عسكرا ولا شرطة ولا طابورا مأجورا معتوها يسحبها من بيتها، ولكن تركها فأتت بنفسها تحمل طفلها بين يديها وقالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. فنظر إلى طفلها وقلبه يتفطر عليه ألما وحزنا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش الرحمة للعصاة. فقال لها: ارجعي وأرضعي، فإذا فطمتيه فعودي إليه. فذهبت إلى بيت أهلها فأرضعت طفلها، وما يزداد الإيمان في قلبها إلا رسوا كرسو الجبال. كل يوم كانت تقترب من الله ومن جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين وفتحت للتائبين والعائدين. ثم أتت بالطفل بعد أن فطمت وفي يده كسرة خبز، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم طفلها وكأنه سل قلبها من بين جنبيها، لكنه أمر الله تعالى الذي يجعل الناس سواسية حتى في باب العقوبة والسيف والحبس. قال عليه الصلاة والسلام: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين. فقام أنصاري فأخذ الطفل. إنه مشهد مؤثر، مشهد الإمام وهو لا يتنازل عن حق الله، ولكنه لا يتجسس ولا يرهب ولا يرعب، وإنما يربي الأنفس حتى يأتي الإنسان طائعا يسلم نفسه بنفسه إلى العدالة. إنها تربية وذرو ظاهر الإثم وباطنة. إن القوى العالمية أيها الأحبة والكيانات الأرضية وجميع حكومات العالم لا تستطيع أن تقول لشعوبها ولا لرعاياها وباطنة، لأن الباطنة عند الله عز وجل، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم ربى هذا الباطن حتى يأتي الإنسان وقد فعل الفاحشة لا يعلم به إلا الله فيسلم رقبته لتقطع. ذهبوا بالمرأة فحجبوها، وجاء بعض الصحابة يشهد إقامة الحج، وأتت الحجارة عليها من كل جانب. ثم أقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه فرمى رأسها بحجر فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب نقص لغفر له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا هو الإسلام، قوة في تنفيذ حدود الله، ورحمة إذا نفذ هذا الحد كما أراد الله، وقبول لتوبة المذنب، وشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة. ماذا يعني هذا يا عباد الله؟ هذا يعني أن الدين يقوم بتربية ضمائر الناس وتزكية نفوسهم وتعميق الإيمان في قلوبهم، بأن العدالة لا بد أن تسود، وأن المساواة أمام الشرع هي من أكبر أسباب بقاء هذه الأمة وقوتها. موقف آخر، وذلك عندما أمر عليه الصلاة والسلام بقطع يد امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فاهتمت قريش بشأن هذه المرأة لأنها كانت من قبيلة ذات نسب وشرف، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام عليه الصلاة والسلام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ليس هناك حصانة لأحد في دين الله تبارك وتعالى تمنعه من أن يعاقب إذا ارتكب ما يستحق عليه العقاب. إن دين الله تعالى ليس مفصلا على حسب الأمزجة والأهواء، ولا تدخله الشفاعات ولا الوساطات، لأنه إذا لم يطبق على الناس جميعا فما فائدته إذن؟ وما الجديد الذي أتى به إذا لم يكن الناس كلهم سواسية أمام الشريعة الإلهية؟ وهذا رجل آخر كان يشرب الخمر في عهده عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله إنه يحب الله ورسوله، إنه مجتمع قد امتلأ بالحب لله ورسوله، شاربهم يحمل الحب لله ورسوله، ولا تمنعه معصيته من أن يقدم روحه رخيصة للواحد الأحد. إن العصاة في مجتمعنا أيها الأحبة، إن العصاة في مجتمعنا ليسوا كما يتصورهم البعض أنهم قد انسلخوا من الدين، أو أنهم قد خلعوا لا إله إلا الله، أو أنهم لا يعمل فيهم صلاح. هذا ليس بصحيح، فعندهم خير كثير، والمطلوب من الدعاة والمربين استثارة هذا الأصل في نفوس الناس، وأن ننمي هذه الفطرة في قلوبهم حتى يزدادوا من الخير ويتركوا ما هم عليه من المعصية. أيها المسلمون، ولننتقل بعد ذلك إلى العهد العمري. أتى شابان إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في المجلس، وهما يقودان رجلا من البادية، فأوقفوه أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا قتل أبانا. قال عمر: أقتلت أباهم؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كيف قتلته؟ قال: دخل بجمله في أرضي فزجرته فلم ينزجر، فأرسلت عليه حجرا فوقع على رأسه فمات. فقال عمر: القصاص. ولم يسأل عن أسرة هذا الرجل، هل هو من قبيلة شريفة؟ هل هو من أسرة قوية؟ ما مركزه في المجتمع؟ كل هذا لا يهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه لا يحابي أحدا في دين الله، ولا يجامل أحدا على حساب الشرع، ولو كان ابنه القاتل لاقتص منه. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تتركني ليلة لأذهب إلى زوجتي وأطفالي في البادية فأخبرهم بأنك سوف تقتلني ثم أعود إليك، والله ليس لهم عائل إلا الله ثم أنا. قال عمر: من يقتلك إذا ذهبت إلى البادية ثم تعود إليه؟ فسكت الناس جميعا، إنهم لا يعرفون اسمه ولا داره ولا قبيلته ولا منزله ولا خيمته، فكيف يقتلونه وهي كفالة ليست على 10 دنانير ولا على أرض ولا على ناقة؟ إنها كفالة على الرقبة أن تقطع بالسيف. ومن يعترض على عمر في تطبيق شرع الله عز وجل، ومن يشفع عنده، ومن يمكن أن يفكر في وساطة لديه؟ فسكت الصحابة، وعمر متأثر لأنه وقع في حيرة، هل يقدم فيقتل هذا الرجل وأطفاله يموتون جوعا هنا، أو يتركه فيذهب بلا كفالة فيضيع دم المقتول؟ وسكت الناس، ونكس الفاروق رأسه والتفت إلى الشابين: أتعفوان عنه؟ قال: لا، من قتل أبانا لا بد أن يقتل يا أمير المؤمنين. قال عمر: من يقتل هذا أيها الناس؟ فقام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بشيبته وزهده وصدقه، وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أقتله. قال عمر: هو قتل يا أبا ذر. قال: ولو كان قتلا يا أمير المؤمنين. قال: أتعرفه؟ قال: لا أعرفه. قال: فكيف تقتله؟ قال: رأيت فيه سمات المؤمنين فعلمت أنه لا يكذب. وسيأتي إن شاء الله. قال عمر: يا أبا ذر، أتظن أنه لو تأخر بعد ثلاث أني تاركك؟ قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين. فذهب الرجل وأعطاه عمر ثلاث ليال يهيئ فيها نفسه ويودع أطفاله وأهله وينظر في أمرهم بعده، ثم يأتي ليقتص منه لأنه قد قتل رجلا من المسلمين. وبعد ثلاث ليال لم ينس عمر الموعد، يعد الأيام عدا. وفي العصر نادى في المدينة الصلاة جامعة، فجاء الشابان واجتمع الناس، وأتى أبو ذر وجلس أمام عمر. قال عمر: يا أبا ذر، أين الرجل؟ قال: لا أدري يا أمير المؤمنين. وتلفت أبو ذر إلى الشمس وكأنها تمر سريعة على غير عادتها، وسكت الصحابة واجمين عليهم من التأثر ما لا يعلمه إلا الله. صحيح أن أبا ذر يسكن في قلب عمر وأنه يقطع له من جسمه إذا أراد، لكن هذه شريعة الله عز وجل، لا يمكن أن يتلاعب بها أحد، ولا يمكن أن تدخل في الأدراج لتناقش صلاحيتها، ولا تنفذ في ظرف دون ظرف، ولا على أناس دون أناس، وفي مكان دون مكان. وقبل الغروب بلحظات وإذا بالرجل يأتي، فكبر عمر وكبر المسلمون معه. فقال عمر: أيها الرجل، أما إنك لو بقيت في باديتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما علي منك، ولكن علي من الذي يعلم السر وأخفى. ها أنا يا أمير المؤمنين، تركت أطفالك فراخ الطير، لا ماء ولا شجر في البادية، وجئت لأقتل. فوقف عمر وقال للشابين: ماذا تريدان؟ قال وهما يبكيان: عفونا عنه يا أمير المؤمنين، وذلك لصدقه. قال عمر: الله أكبر، ودموعه تسيل على لحيته. جزاكم الله خيرا أيها الشابان على عفوكما، وجزاك الله خيرا يا أبا ذر يوم فرجت عن هذا الرجل كربته، وجزاك الله خيرا أيها الرجل لصدقك ووفائك، وجزاك الله خيرا أنت يا أمير المؤمنين لعدلك ورحمتك. أيها المسلمون، لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم جيلا من الناس ليسوا كسائر الناس، إنهم جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية كلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في العدالة والسمو، ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الشجاعة والتضحية والبذل، كما شهد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بارك الله في أوقاتهم وأتم على أيديهم في 100 سنة ما لم يتحقق لغيرهم. كانوا سباقين للناس في كل خير، في ميدان الجهاد، في ميدان الدعوة، في ميدان البذل والعطاء، في ميدان النوافل والعبادة. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه، بايعوا على بذل أنفسهم في سبيل الله. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نال الصحابة رضي الله عنهم شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه. سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. حكم الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأموالهم، فقالوا: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، هذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه. آمنوا به واتبعوه وآزروه ونصروه وفدوه بالنفس والنفيس، فكانوا خير صحب لخير نبي، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل العظيم الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن تربيته، فأصبحوا صدارة هذه البشرية بعد الأنبياء والرسل، تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق في غيرهم منذ بدء الخليقة، ولن يتحقق في غيرهم حتى قيام الساعة. لقد اجتمع فيهم من عوامل الخير ما لم يجتمع في جيل قبلهم ولن يجتمع في جيل بعدهم. كيف أنجز أولئك الأبرار كل هذا الذي أنجزوه في بضع سنين؟ كيف دمدموا على العالم القديم صولجانه وهيلمانه وحولوه إلى كثيب مهين؟ كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا يهتز نظارة ويتألق عظمة ويتفوق اقتدارا؟ وقبل هذا كله وفوق هذا كله، كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ويكنسوا منه إلى الأبد وثنية القرون؟ تلك هي معجزتهم الحقة التي تميزوا بها، وتلك هي مفخرتهم التي فاخروا فيها التاريخ. فما الحال وما الواقع اليوم يا عباد الله؟ ما الواقع اليوم والأمة تدعي الصلة بذلك الجيل وتلك الطائفة؟ إن الواقع مرير، وإن الأمة ممزقة، وإن التكالب على المسلمين ورميهم عن قوس واحدة حاصل، وإن الغفلة عظيمة. وما أشبه ليلة بعض من بلدان المسلمين بأندلس البارحة، أين اللواء وخيل الله يبعثها عمر ويصرح في آثارها عمر؟ أيها المسلمون، ألا نملك مثل تلك الطاقات التي كانت في صفوف الصحابة؟ ألا نحيي مثل أمجاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نفوس شبابنا؟ عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد ودمعه في الخد أدراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. إنه المجد الذي خسرناه يوم تأخرنا في آخر ركب الأمم، إنه المجد الذي أضعناه يوم تقهقرنا والتهى شبابنا بالترهات والأباطيل. إننا نملك من الطاقات ما يوازي طاقات شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكننا لم نحسن التعامل معها ولا تربية أبنائنا عليها. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وإن النصر لبعيد ما دام هذا حال الأمة مع طاقاتها، وإن النصر لبعيد حين تدمر النفوس ويهان المخلصون ويرفع المجرمون إلى مرتبة الأتقياء ولا يسمع لقول الناصحون، فهل تنفع عندها تلكم الطاقات؟ والله إنها لا تنفع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شبابنا إلى سواء السبيل، كما نسأله عز وجل أن يعجل بفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.